إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه، يا سيد الكونين يا علم الهدى، هذا المتيم في حماك نزيل، هذا النبي الهاشمي محمد، هذا لكل العالمين رسول. فصلوات الله وسلامه عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار وما تعاقب الليل والنهار. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي من عصيانه ومخالفة أمره. ثم أما بعد، فقد جعل الله سبحانه وتعالى سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم قدوة لنا نتأسى به ونهتدي بهديه ونقتفي أثره ونستن بسنته، فهو أكمل البشر خلقا وأحسنهم خلقا، ولن ندخل الجنة إلا إذا سرنا خلفه واقتدينا به صلى الله عليه وسلم، فهو أول من يقرع باب الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم بعد ما تسمعون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، فيقول الخازن، فيقول خازن الجنة: من أنت؟ فيقول: محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول له الخازن: بك أمرت، لا أفتح لأحد قبلك. يعني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أول إنسان يدخل الجنة، وهذه منقبة عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم. وحتى نهتدي بهديه ونلتزم بسنته لا بد أن نزداد معرفة به صلى الله عليه وسلم، فنحفظ أحاديثه ونسمع سيرته ونتعرف على أحواله وأقواله وأعماله في اليوم والليلة. لذلك ستكون سلسلة خطب تحت عنوان اليوم النبوي. في هذه الخطب سنخترق حجب الزمن لنذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نعيش معه في صباحه ومسائه، نمشي معه في الأسواق، نعود المرضى ونستمع ونسمع صوته الحاني معلما وصوته المخبت مصليا صلى الله عليه وسلم. لذلك سيكون عنوان هذه الخطبة مقتطفات من اليوم النبوي. والله أسأل أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. فكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي يومه وهو النبي الرسول الإنسان القائد الأب الزوج والصديق؟ برنامج النبي صلى الله عليه وسلم اليومي كان يفتتح في الثلث الأخير من الليل. يستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فيقول داعيا: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، ثم يشوص فاه في السواك، يستخدم السواك صلى الله عليه وسلم، ثم يتوضأ ويشرع بقيام الليل. وكان يصلي في كل ليلة 11 ركعة. 11 ركعة، بتقول ستنا عائشة لا تسل عن حسنهن وطولهن، 11 ركعة طوال جدا، يقرأ مترسلة صلى الله عليه وسلم. حتى أن ستنا عائشة مرة من المرات تنظر إلى طول قيامه وخشوعه وبكائه، فتقول له، فتقول عائشة: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، تتشق قدماه، تتورق قدمان النبي صلى الله عليه وسلم من طول القيام. فتقول له: لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ أنت مغفور لك، أنت أفضل الخلق، أنت أحسن الخلق، أعظم الخلق، لما تقوم من الليل حتى تتورم قدماك يا رسول الله؟ فيقول لها النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ إخوانا، المتعارف عليه بين الناس أن الإنسان المذنب اللي تاب بعد الذنوب الكثيرة هو الذي يكثر من القيام ويكثر من البكاء ويكثر من الاستغفار، هذا أمر جيد. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى أعلى مرتبة من مراتب العبودية. النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى مرتبة الشكر، وقليل من عبادي الشكور، اللي بيعبدوا ربنا سبحانه وتعالى حتى يشكروه هم قلة قليلة، وعلى رأسهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وفي عناية النبي صلى الله عليه وسلم بقيام الليل ملحوظة مهمة إخوانا على أهمية قيام الليل. صحيح أن قيام الليل كان فرضا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو سنة لنا، ولكن هذه سنة عظيمة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أتاني جبريل يوما فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك مجزي عنه، وأحبب من شئت فإنك مفارقه. الآن مربط الفرس. واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل، وعزه استغناؤه عن الناس. شرف الإنسان المؤمن إخواننا قيام الليل. ولما ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام من المساء إلى الصباح ولم يصلي من الليل، يعني ما قام الليل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بال الشيطان في أذنه. في كثير ناس على فكرة فاهمين هذا الحديث خطأ. هذا الحديث مش المقصود فيه اللي راحت عليه صلاة الفجر، لا أخواننا، المقصود فيه اللي ما صلى قيام الليل، بال الشيطان في أذنه. من الناس اللي فهموا هاي المعادلة وأدركوا أهمية قيام الليل صلاح الدين الأيوبي. صلاح الدين الأيوبي اللي فتح بيت المقدس، لما كان يتفقد الجيش مر على خيمة مضاءة مسرجة، وأهل الخيمة يقرؤون القرآن ويقومون الليل، قال مقولة عظيمة، قال: من هنا يأتي النصر، من قيام الليل، من الالتزام، من الإقبال على كتاب الله يأتي النصر. ثم لما مر على خيمة مطفأة أصحابها نيام، قال: من هنا تأتي الهزيمة. إذا أصحاب الخيمة نايمين، قال: من هنا تأتي الهزيمة. فكيف إذا شاف صلاح الدين الأيوبي شبابنا اليوم على موائد الخمر أو على موائد طاعات المخدرات أو على الزنا أو على الأفلام الإباحية ومعاصي الخلوات؟ قديش إخواننا هاي المعاصي تؤخر النصر، قديش هاي المعاصي تستجلب الهزيمة والذل والهوان للمسلمين. إخواننا على فكرة من الطرق الجيدة جدا في الابتعاد عن المعاصي وخاصة معاصي الخلوات أنه أنت تتذكر أنه أنت بارتكاب لمعاصي الخلوات أنت تؤخر النصر للمسلمين وتجلب الذل والهوان للمسلمين. ثم نكمل يوم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يبقى على هذه الحالة من الصلاة والذكر والاستغفار والتفكر في خلق الله حتى يرفع بلال رضي الله عنه الأذان. يرفع بلال ابن رباح رضي الله عنه أذان الفجر، فيصلي النبي صلى الله عليه وسلم سنة الفجر في البيت، ثم يضطجع وينتظر حتى يجتمع الناس. بعد أن يجتمع الناس ينادي بلال بن رباح النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي بيكون بيته في جانب المسجد مباشرة، بيفتح باب له قلب المسجد. يخرج النبي صلى الله عليه وسلم فيؤم الناس ويقرأ مسترسلا ويطيل في صلاة الفجر، خاصة في الركعة الأولى، حتى يدرك المتأخر الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية تكون القراءة أقل. من الأمور المهمة إخواننا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركز على أوقات الصباح، وأفضل الأوقات اللي بيكون فيها الصفاء الذهني والنقاء القلبي من المنغصات والملهيات هي أوقات الصباح. وهذا الأمر بيعرفوه العمال، أنه غالبا الأمور والأشغال والأعمال الإنجاز الكبير في الشغل بيكون في ساعات الصباح. حتى إحنا بصفتنا معلمين نعرف أنه الحصص الأولى هي أكثر الحصص نفعا وبركة، تحس فيها بركة، تحس الطلاب بيكونوا متيقظين والمعلم بيكون متيقظ أكثر، في صفاء ذهني وفي صفاء قلبي. حتى أنت لما تسمع قرآن، تسمع ذكر، تسمع موعظة في الصباح، تأثيرها على القلب بيكون أكبر، سبحان الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم حث على القيام مبكرا وعلى استثمار واستغلال الوقت المبكر، فدعا بالبركة للذين يبكرون، فقال اللهم بارك لأمتي في بكورها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر، ثم بعد صلاة الفجر يظل النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد حتى تطلع الشمس، يعني حتى الشروق. بهذا الوقت إخواننا تتنوع أعمال النبي صلى الله عليه وسلم، فيذكر الله سبحانه وتعالى، وربما يتفقد الناس الغائبة، وأحيانا يستمع إلى كلام الصحابة، فكانوا يتكلمون ويستذكرون أيام الجاهلية فيضحكون ويبتسمون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن المرضى فيقول هل فيكم مريض نعوده؟ فإن قالوا لا قال فهل فيكم جنازة أتبعها؟ النبي صلى الله عليه وسلم إخواننا كان يعتني بجميع الناس الموجودين في المسجد، كان يلتفت إذا انتبه أنه في واحد من الصحابي كان من رواد المسجد وافتقده، النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل عنه. مرة من المرات النبي صلى الله عليه وسلم افتقد واحد من الصحابي كان اسمه ثابت ابن قيس ابن شماس، فسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما شأن ثابت ابن قيس؟ لا يرى، أشتكى، يعني كان مريض. فقال له سعد ابن عبادة إنه لجاري وما علمت له بشكوى، أنا جاره بعرف أنه مش مريض. فأتاه سعد، راح سعد بده يسأل ثابت بن قيس ليش منقطع عن الصلاة في المسجد، فإذا هو قد دخل بيته وأغلق بابه يبكي. إذا بثابت بن قيس بن شماس مسكر على نفسه الباب وبيبكي. فقال له سعد بن عبادة ما شأنك؟ فقال شر، في أمر شر نزل في، إن الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فهي الآية لما نزلت، هذا الصحابي كان معروف أنه خطيب وكان صوته جهوري، كان صوته عالي، فقال وإني امرؤ جهير الصوت وقد كنت أرفع صوتي فوق صوتك يا رسول الله، وإذا فقد حبط عملي. وفكر إيش؟ أنه خلاص أحبط عمله. فلما وصل الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم الرفيق الرؤوف الرحيم يطمئن قلبه، فقال له إنك لست منهم، مش أنت المقصود بها الآية اللي بيرفعوا أصوات فوق صوت النبي، قال إنك لست منهم بل تعيش حميدا وتقتل شهيدا ويدخلك الله الجنة. فعلا هذا الصحابي يعيش حميدا ويستشهد في معركة اليمامة ويدخل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا أحيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر إخواننا يلتفت إلى الناس، شوفوا ما أجمل أخواننا هذا المشهد. فيقول للصحابة: من رأى منكم رؤيا فليقصها علي أعبرها له. يعني مين شاف رؤيا يحدثنا بهاي الرؤيا حتى أنا أؤول له هاي الرؤيا. مرة من المرات عبد الله بن سلام، هذا عبد الله بن سلام إخواننا كان حبرا يهوديا، كان عالم من علماء اليهود، أسلم. بعد ما أسلم رأى رؤيا، فحدث النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الرؤيا فقال: رأيت كأني في روضة، ذكر من سعتها وخضرتها، روضة كبيرة واسعة خضراء، وسطها عمود من حديد، أسفله في الأرض وأعلاه في السماء. في وسط هاي الروضة في عمود، أسفل في الأرض وأعلاه في السماء، وفي آخر العمود يوجد عروة، يعني في حلقة، وفي أعلاه عروة. فقيل لي: ارقى، يعني اصعد على هذا العمود. قلت: لا أستطيع، بقدرش اطلع على العمود. فأتاني منصف، يعني أجا خادم فساعده للصعود على العمود، فرفع ثيابي من خلفي فرقيت حتى كنت في أعلاها، ارتقى على العمود حتى وصل إلى العروة، وصل إلى الحلقة، فأخذت بالعروة، مسك بالحلقة. فقيل له: استمسك، شد مسكتك على هاي الحلقة. فاستيقظت وإنها لفي يدي، استيقظت فكرت. وآخر مشهد كان أنا كنت ماسك الحلقة. فأولها النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: تلك الروضة الإسلام، وذلك العمود عمود الإسلام، وتلك العروة العروة الوثقى، فأنت على الإسلام حتى تموت. يعني النبي بشره أنه أنت ستظل ثابتا على الإسلام حتى تموت. وعاش عبد الله بن سلام بعد وفاة النبي 35 سنة وظل ثابتا على الإسلام. أقول ما تسمعون، واستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن بسنته اقتدى واقتفى. بعد أن يمكث النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد حتى تشرق الشمس، يصلي النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الضحى، صلاة الضحى، ثم يدخل إلى حجرات نسائه، فيمر على حجرات نسائه تسع نساء كان عند النبي عليه الصلاة والسلام، يدخل على بيت كل واحدة منهن فيمكث قليلا، يدخل يسلم يقول: السلام عليكم، كيف أنتم يا أهل البيت. دائما بدخل على البيت، على بيت بيت، بسلم ويدعو لهن، ثم يخرج ويسأل: هل عندكم طعام؟ فإذا في طعام بوطل طعام خفيف، يعني شوية تمر مع شوية ماء. وإذا ما في طعام، تخيلوا بمر على تسع بيوت ولا يجد طعاما، فيقول: إني صائم، بنوي الصيام صلى الله عليه وسلم. ثم بعد أن يمر على جميع بيوت زوجاته يعود مرة أخرى إلى المسجد، وهنا يكون المجلس النبوي، المجلس العلمي اليومي للنبي صلى الله عليه وسلم. فيدخل إلى المسجد ويصلي عند سارية المهاجرين، عمود اسمه عمود المهاجرين، في وسط الروضة النبوية الشريفة، ثم يجلس متكئا على حجرة عائشة. تخيل أخوانا المشهد، النبي عليه الصلاة والسلام صلى خلف سارية المهاجرين ثم جلس متكئا على حجرة عائشة، ثم يأتي الصحابة رضوان الله عليهم ليغترفوا من علم النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كانوا قليلا بيعملوا حلقة حوالين النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كانوا كثار بيعملوا صفوف عن اليمين وعن اليسار، حتى إذا في سائل أو وافد يستطيع أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أفصح الناس، وكان كلامه يعني مش سريع ولا بطيء. تقول عائشة رضي الله عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد الحديث كسردكم هذا، كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه. ثم آخر شيء إخوانا نبين كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس. براعة النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم وتنويع الطرق لإيصال المعلومات. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس؟ أحياناً إخواننا كان يطرح تساؤل ويجيب عن هذا التساؤل، فيقول: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ فيقولون: بلى يا رسول الله. فيقول: الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور. بطرح تساؤل بيقولوا له نعرفش، فالنبي يجيب. أحيانا يسأل الصحابة وينتظر منهم الرد. مرة من المرات النبي عليه الصلاة والسلام يجمع الصحابة فيقول لهم: أخبروني بشجرة تشبه الرجل المسلم لا يتحات ورقها تؤتي أكلها كل حين. في شجرة تشبه الإنسان المسلم، فأخذ الصحابة يذكرون أشجار البادية، كل واحد يذكر اسم من أسماء أشجار البادية، فيقول لهم النبي: لا. بعدين ما في حدا من الصحابة بيعرف شو اسم الشجرة، فيقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. فهذا أسلوب من أساليب النبي عليه الصلاة والسلام. وآخر أسلوب من أساليب النبي عليه الصلاة والسلام كان يستخدم إخواننا النبي أحيانا الرسم التوضيح عشان يبين للصحابة ويرسخ المعاني في قلوبهم وأذهانهم. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده، خط مستقيم، قال: هذا سبيل الله مستقيما. وخط خطوطا عن يمينه وخطوطا عن شماله، ثم قال: هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه. ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. صراط الله، سبيل الله سبحانه وتعالى الموصل إلى الجنة، إنما هو طريق واحد إخواننا. أما سبل الشيطان كثيرة، سبل شرب الخمر، سبل التعامل في الربا، سبل الزنا، سبل الشيطان كثيرة، ولكن صراط الله، سبيل الله واحد. نسأل الله أن يثبتنا على هذا السبيل وعلى هذا الصراط إلى لقائه. إني داع فأمنوا. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا أرحم الراحمين، اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا كربا إلا فرجته، ولا هما إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا مظلوما إلا نصرته يا رب العالمين. اللهم الطف بإخواننا المستضعفين في غزة يا رب العالمين. اللهم كن لهم عونا ونصيرا ووليا ومؤيدا وظهيرا. اللهم اجبر كسرهم وارحم ضعفهم وقلة حيلتهم. اللهم اشف مرضاهم وارحم موتاهم وتقبل في الشهداء موتاهم يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأنت يا أخي يا مقيم الصلاة أقم الصلاة يرحمك الله. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله.